مو معلوم ثبوته، قصدك معلوم ثبوته لأن الشرع دل عليه، لا مو معلوم ثبوته. إيش السياق الراجع؟ راجع، لا تظن إن المسألة سهلة من باب كذا. نعم اي نعم معلوم معلوم ايش؟ معلوم ان الاستواء هو الاستواء. اذا معلوم المعنى، زين معلوم المعنى تبرر الاستواء، معلوم يعني معلوم المعنى، كل يعرف معنى الاستواء. طيب السير ايش معنى الاخر؟ معنى الاستواء يعني لا تجي الاستواء. ايه ايش معنى؟ ما معنى الاستواء؟ مهم ما معنى إيماننا؟ ما معنى الاستواء؟ هو العلو والارتفاع. مش بعد؟ لأن العلو والارتفاع معنى وحينا العلو والاستواء. طيب تأتي لنا بشاهد من القرآن على أن معنى الاستواء العلو والاستواء؟ نعم صحيح. قال الله سبحانه وتعالى في سفينة نوح، في سفينة نوح واستوت على الجودي. نعم. وقال لتستوى على ظهوره. نعم. أحسن لتستوى على ظهوره يعني ما خلق لنا من الفلك والعاد. وقال في سفينة نوح ثم استوت على الجودي. طيب ما معنى قولهم الأخ الكيف مجهول؟ لا ما نريد لماذا كان مجهولا، أن نقول إيش معنى الكيف مجهول؟ لا يعلم البشر. أحسن. لا يعرف البشر كيفية استواء الله على العرش. أحسن. طيب هل له كيفية استواء الله على العرش؟ ها؟ نعم. لكن لا ندركها. بارك الله. لماذا؟ طيب لأن لم ترد النصوص في كيفية. أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب هل يجوز أن نحاول تصور هذه الكيفية؟ ها؟ نعم. لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يسأل عن الصحابة. لا ما أبي أسأل، ما أسأل عليه. نبي نتصور بس، كل واحد بنفسه يتصور كيفية معينة للاستواء على العرش. لا يستطيع إدراكه ولا يجوز. نعم لأنه محاولة لما لا يمكن. وش الدليل أنه ما يمكن؟ لأنه لم يبين. إذا كان بدليل الآن علل على أنه لا يمكن أن نحيط بهذا الشيء. نعم قول الله تعالى ولو يحيطون به علما. فإذا كان ما ينتهز بأمن كيف تتصور كيف تتصور كيف استوى؟ وتعليل وهناك تعليل آخر، قلنا كل إنسان يحاول أن يتصور كيفية صفة من صفات الله فإنه لا بد أن يؤول به الأمر إلى واحد من أمرين كلاهما فاسد. ما هما؟ إما أن يعطل وإما أن يمثل. لازم الواحد يحاول أن يعرف كيفية صفات من صفات الله فهو بين أمرين، يوم ينكره ولا يمثل، وكلاهما كلاهما فاسد، لا الإنكار ولا التمثيل. طيب يقول إن الإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، لماذا كان واجب؟ لأنه جاء نعم لأنه جاء به الشر. تمام أحسن. وما جاء به الشر وجب علينا قبوله والإيمان به. أحسن. السؤال عنه بدعة، لماذا؟ لكن بدعة شيء إنه بدعة. السؤال عنه يعني واحد يسأل عن كيفية استواء الله على العرش أو كيفية نزوله نقول هذا بدعة. أيوه ليش؟ نعم. إيه هذا ما يمكن الإجابة عليه ما يعلم بأنه ذكر، قال هذا معناه أنه ما يجوز البحث فيه، يعني ما كل شيء يحرم يسمى بدعة، يحرم مثل الغش ولا نقول أن الغش بدعة، هو يحرم الكذب ولا نقول الكذب بدعة. أمس شرحنا تسلك اجلس نعم احسن لم يسأل الصحابة رسول الله نعم احسن اجلس كل ما يتصل بالله عز وجل من عقيدة فهو عبادة أليس كذلك؟ وكل عبادة لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. هذا السبب. أما أن القار الأخ التعليل هذا هل يجوز أن نسأل ولا ما نسأل؟ وما يجوز أن نسأل. وأما أنه بدعة أو غير بدعة فهذا باعتبار أن السلف ما سلفوا هذه الطريقة،